ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. ثم قال: عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله جل وعلا من قبلها اتهام المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم بالجنون. الله جل وعلا قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وهذه كانت منهج عام مع كل المشركين من قبل. الله جل وعلا يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله جل وعلا نفى عن نبيه هذه التهمة ووصفه بهذا الوصف الجميل والجليل: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم فضح الجهة المقابلة الباغية المعتدية المكذبة، فقال تعالى: ولا تطع كل حلاف. حلاف كثير الحلف، ولا يجرؤ على كثرة الحلف إلا من كان مهينا ضعيف النفس والعقل والقلب، يتخذ من أيمانه جنة وقاية يسوق بها باطلة أو يسوق بها كذبه ودجلة. هماز، الهمز الطعن في الناس والعيب فيهم واغتيابهم. وفرق بعض أهل التفسير بين الهمز واللمز، القرآن الكريم فرق بينهما فقال في هذه الآية: هماز مشاء بنميم. في آية أخرى قال: ولا تلمزوا أنفسكم. في سورة الهمزة قال: ويل لكل همزة لمزة، همز ولمز. أهل التفسير يقولون: الهمز هو العيب بالأفعال، واللمز هو العيب والطعن بالأقوال. فقول الله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، بعض المنافقين طعنوا في قسم رسول الله في الصدقات، قوله: إن الله قد أمرك بالعدل وما عدلت، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويحك، ومن يعدل إن لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ثم أخبر أن من ضئضي هذا، من عقبه، من ذريته، سيخرج الخوارج الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. فالهمز هو الطعن بالأفعال، واللمز هو الطعن بالأقوال. وفرق بعضهم فقال: هو يعني الغيبة في الحضور أو في الغيبة. هماز مشاء بنميم، النميمة نقل الحديث بين الناس للإفساد بينهم، وهي من الكبائر. ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات. والقتات والنمام بمعنى واحد. هماز مشاء بنميم. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. لقد ذكر لأحد الصحابة أن فلانا ينقل الحديث إلى الأمراء، يرفع الحديث إلى الأمراء، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. والصحابي هذا حذيفة رضي الله عنه مر به رجل فقيل له إن هذا يرفع الحديث إلى الأمراء، فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. في حديث عند الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخياركم؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، في شخص إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، ثم قال ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، وفي رواية العيب. ثم قال مناع للخير معتد أثيم، فهو جماع للمال من حله ومن غير حله، ومناع لحقه. مناع للخير معتد في تناول ما أحل الله له يتجاوز فيه الحد المشروع، أثيم أن يتناول المحرمات، فهو ينتهك المحرمات ولا يقف في المباحات عند القصد، بل هو معتد في هذا وفي ذاك. مناع للخير معتد أثيم، عتل جبار جافي، نعم غليظ. إن الله يبغض كل جعزري جواز، سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. إن الله يبغض كل جعزري جواز، العتل الغليظ الجافي صاحب الصوت المرتفع، أعماله كلها تدور في فلك جمع حطام الدنيا، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. زنيم إما أنه الدعي ابن الزنا، يعني الذي ينسب للقوم وهو ليس منهم، أو قيل إن له زنا ما يعرف بها كما تعرف الشاة بقطع من اللحم متدلية تحت حلقها، أو أنه إذا قطعت أذنها ثم تركت متدلية لم تزل بالكلية فتعرف بها. ثم قال الله جل جلاله أن كان ذا مال وبنين، كل هذا التجبر والطغيان، لأن الله جل وعلا أكرمه، يعني أنعم عليه بمال وبنين. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أن كان ذا مال وبنين، بدلا من أن يشكر الله جل وعلا على نعمه، إذ به يتصف بكل هذه الصفات القبيحة ويجترئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. اتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالقرآن من الكتب السابقة، وكان هناك يعني غلام رومي في يعني مكة، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يختلف إليه ويجلس إليه وينقل عنه ما يقوله لنا من القرآن. قال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا الذي يتهمون رسول الله بأنه ينقل عنه القرآن لسانه أعجمي، لا ينطق اللغة العربية أصلا، والقرآن لسان عربي مبين. ولقد نعلم أن ما يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاء به وهم في تكذيبهم له لا يكذبونه بقلوبهم لأن قلوبهم تعلم أن ما جاء به رسول الله هو الحق من عند الله، لكنهم جحدوا بها بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولهذا عز الله نبيه فقال له ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى بعثهم الله ثم إليه يرجعون. فمقصود هذه الآيات الكريمات التحذير من هذه الصفات الذميمة التي اتصف بها أعداء الرسل أعداء الله عز وجل من كسرة الحلف ومن المشي بالنميمة ومن طعن في الناس وتنقصهم والعيب عليهم إلى آخر ما ذكره الله جل وعلا من الصفات المرزولة في هذه الآية الكريمة. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى ويحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. اجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى